حسن الشيباني وشرح للسرخسي يذكر هيك اشياء يعني جزئيات لكن تقدر تخلص منها. ولو دخل المستأمن كذا بسلاحه واعطيناه امان يسمح له بالخروج بسلاحه، ولكن لو لم يدخل بسلاح او دخل واراد ان يشتري سلاح من دار الاسلام يمنع، يعني يمنع من ان يخرج به. نعم. ومن باب اولى ما يجوز واحد يبيع له. هذا هو. هذا من بده يقوله؟ هم بده يقول له، تقول له شلون انت بدك تمنع ما هذا حل الله البيع وحرم الربا؟ مو معقوله للكافر. ما اخذ اخر نعم. ما هي لازم يبقى هو هذول، هذا جاهل هذا. والمعونه لهم ولو بكلمه لا تجوز. اي شيء مو بهذه الكلمه، حتى الموده لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حد الله ورسوله. في قلب الإنسان، يعني الإسلام هنا ده يتدخل في وجدانك، وإذا حسيت بفد مودة تبعدها. العدل صح، لا يجرمنكم شنان قوم على لا تعدلوا اعدلوا، كنا نحكي المحبة، لأن المحبة يتبعها أشياء أخرى مساعدته وتساهل يصير. هاي المسألة. فهذا جاهل، واحد ينبه الحقيقة يقول له أنت أخطأت وصحح خطبتك. بعضهم يستدل ان النبي حارب بني قريظه وان قاطعوا وهم اقتصاديين. نعم. لا، هو المعاهده مالتهم محدوده، انه اذا حوصرت المدينه فالكل يدافعون، هذا فقط هاي الضوابط. فبني قريظه خانوا هذا الشرط فاستحل دماهم بعد، خلص انتهت هاي المساله. ما سوى مال هذا. نعم، هو كما جاءت الروايات درع رهن درعه عند يهودي، بغض النظر ما ادري صحيح الخبر لكن هذا صحيح. متداول صحيح. فشاهدي يجوز التعامل، ماكو مانع بيع وشراء وكذا، لكن في حالة حرب شخص يسيء لك إساءة هائلة ما اقدر انا اقاتله، ما اقدر ولا عندي هو بدار الاسلام، لكن هذا يعني اقل شيء ما عاونه، أفهم أنه وقع في هذا وقد يكون رادع له. إيش هذا؟ تيجي وتستورد ماله وكأنه ماكو شيء، ولازم يقال لهم أن هذا يستمر، ولا الاعتذار كافي. لأن الفقهاء ومن ابن تيمية ذكر قال شاتم الرسول حتى لو تاب يقتل، ذكر هذا في أحد قولي العلماء وجمع، بينما لو سب الله ما يقتل، لأن الله رب العالمين لا يمكن أن ينتقص ولا يقدر هذا، لكن سب آدمي يمكن يلحق النقص. فرد ما هذا والله جل من حل الله البيع وحرم الربا، غير تفهم هذا. لما صارت فيها معونة لكافر توقف، هاي لما صار فعلك وبيعك وشراءك لكافر تقف، مو لكونه حلال، لكون فيه معونة له، هذا هو. مو ده تقاتله سمو أحل الله، يعني لما أحل الله ماله أدمه وماله بعد تقدر ليش هذا؟ لأن وصل بالإجرام وكفر إلى الحال. فشخص الذي بدون كل شيء يحرر على هكذا إساءة وجرائد أخرى وما أدري إيش، وأنت كل شيء من هذا. نعم أخي. كثير من النوازل هذه الآن، يعني لو ان العلماء هيئات او مؤسسات تصدر عنهم مثل هذه يعني الدعوات او البيانات بحيث انها تكون لها صفه يعني حجيه اكبر. اي صحيح، هو يحتاج صحيح، هذا يحتاج تفقيه الناس في مثل هذه المسائل، لان قد يقعون فيها مو عن علم ولا عن قصد، مثل هالقول هذا. هذا صحيح. استاذ شيخنا، احيانا في هيئات مثل المجامع الفقهيه، هيئة كبار العلماء كذا، لما تصدر فتوى من هذه المؤسسات يكون لها وقع أكبر من ويقل المخالف بعد ذلك. هذا صحيح، صدقت. ولذلك أنا أخذ على هيئة العلماء في السعودية. نعم. ما يدخلون. حتى شفت واحد هذا بضاعة لندن عندها تطرح مسألة وتشوف شنو رأي السامعين. هاي طبعا يريدون يحتاجوهن هناك، يقولون شنو الرأي العام، هذا قصدهم. فواحد منهم قال أنا استغرب ليش السعودية والملك مدى ينكر على ذول الدنماركيين على الصور باعتبار مقامه وما أدري إيش وكذا تلاحظ. العلماء أيضا ما سامع منهم فرد يخرج عنه خرج منهم شيء ما سمعنا شيء. رئيس المركز الإسلامي في الدنمارك قال تصريح منتهى الخطورة اللي هو البرازي لا من واحد اثنين كده اسمه غريب شبيه في الدنمارك قال إن السبب في عهادي وسن المسيئة هو سلوك المسلمين فكل أغلب المسلمين في الدنمارك من المسلمين أغلب النشالين من المسلمين وشافي وهاج عليه الصحافة وهاج عليه الإسلاميين. لا شوف تتكلم إيه؟ يعني للأسف الشديد احنا عندنا صهور ضمن ممن لا شوف أقول لك أخي العدل المسلمين في الدنمارك بغض النظر عن مسألة مدى جواز المسلم يقيم هناك معادلها في الأشياء الأصل هو المنع الأصل في سكن المسلم في دار الكفر المنع ما هذا لا هذا إن الذين توفاه الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها هذا الأصل لكن ما ندخل أكو استثناءات إلا للمرض الواحد ما يلقي أمان في بلد إسلامي فيروح لغادي ما هذا هناك هالمسلمين الموجودين الآن اللي يقدرون يسووا حتى لا يلحقهم فرض ضر الجسيم ما يقدروا يردون عليه أن يبينون هذا بالأسلوب أن هذا غير مناسب غير كذا ما محوجين من كذا يؤذي الموسى هذا إلى آخره أما أكثر من هذا ما يقدرون لأنه ثلاثة ذولا اللي دعوا عليهم قالوا أنهم يريدون يخططون يقتلون هذا كذب رأسا طلعوهم مجرد هذا مع أنه هم موجودين مثل الجنسين أو الحاصل هذا هناك لكن في البلاد الأخرى البلاد الإسلامية ماكو سلطان عليهم فلازم يفعلون ما يستطيعون للنكاية بهم ومن جملة ذلك هو مسألة المقاطعة الاقتصادية هاي. والبعض وياها قطع العلاقات أو تخفيفها والأهم في نظري مسألة هذا المقاطعة الاقتصادية أما بعضهم قال أن هذه الشتيمة ومدري شنو كذا هاي ولا تأثر مقام الرسول كذا أنا في رأيي هذا في هالمقام ما أجيب هيش حكي نعم لأن تهوين ما تخلي الآخر يصير رد فعل عنده قوي وإنما يقول هذا أمر جسيم لا يمكن السكوت عنه ويعالج بقدر استطاعته المسلم فما يدخل في استطاعته يعالجه ومن جملة ذلك يقاطع ما مجبور يشتري منهم أقل شيء لأنه لا داعي لكذا يعني تمام هم هذا لا يؤثر بمقامه على شك في ذلك لكن فيه يعني تهوين وتضعيف لحماس المسلم ما يسوي فر الشيء الحاصل زين يا عمي نبدأ شيخنا نبدأ نعم بسم الله الرحمن الرحيم نحن وقفنا في المادة 15700 والتي تقول الزيادة المتولدة من المرهون تكون مرهونة مع أصل الرهن أي نعم الزيادة المرهونة المتولدة من المرهون تكون مرهونة مع أصل الزايدة الزيادة دي كسنة أو صوف عنده أو كذا أي وهي كما أنها تكون ملك الراهن بموجب المادة 47 تكون مرهونة مع أصل الرهن حيث أنها داخلة في الرهن لأن هذه الزيادة تابعة للمرهون وللزوم رهنية الحق في المرهون تسري الرهنية إلى هذه الزيادة أيضا يا شيخ لو أن المرهون مزرعة وطلع ثمارها وإذا لم يقطفها يعني تساقطت هذه الثمار هل تكون تابعة في الرهن؟ لا مقلن مرن عليها هذه زيادة المتصلة إيش كنا هذه المتولدة لا هو يتكلم الآن عن زيادة المتولدة هو الآن سيأتي التفصيل يا شيخنا المتولدة المتولدة نعم إيه بها المتولدة قال أنها تابعة للأصل تكون تابعة فتكون مرهونة متولدة ومتصلة متولدة فقط سيأتي التفصيل نعم يلا قال وبناء على هذا يعطى حكم الرهن أيضا للشيء الذي هو بدل جزء من أجزاء العين المرهونة كالأرش أيدية الجرح إنما معنى كون هذا النماء بحكم الرهن من جهة أنه يحبس كما يحبس المرهون سواء حصلت الزيادة المذكورة في يد المرتهن أم في يد آخر أم في يد الراهن في حالة إعارة المرهون لهما كما هو محرر في المادتين 49 48 70 لأن يبقى وفي حكم الراهن. نعم. ولهذا كما ذكر في المادة 41 و700 فكما أنه ليس لأحد من الراهن أو المرتهن أن يستهلك أصل الراهن بدون إذن الآخر فليس له أن يستهلك هذه الزيادة أيضا، لكن للمرتهن أحيانا أن يبيعها كما هو محرر في المادة 59 و700. وبناء على هذا ليس للأجنبي أن يستهلكها أيضا، وإذا استهلكها يضمنها ويقوم بدل الضمان مقام الزيادة المذكورة ويكون مرهونها. بدل الضمان يقوم مقام الزيادة. شيخنا أي نعم. قال مثلا لو استهلك المرتهن محصول الكرم لو استهلك المرتهن محصول الكرم المرهون بدون إباحته فيضمنه فيضمنه إياه الراهن أو وارثه بعد وفاته. ولهذا السبب أيضا للمرتهن أن يحبس هذه الزيادة إلى أن يستوفي الدين كما له أن يحبس أصل الرهن بموجب المادة 29 و700 حتى وإن كان في حبسها هلاكها يا شيخ. ما هذا مو هذا خلط كثير شهادتي اقراها من الأول أخير الزيادة إيش من الزيادة الزيادة المتولدة من المرهون قبلها أكون فت عبارات هذه العبارة هذه المادة الموضوع المادة هذه كيف تقول الزيادة المتولدة من المرهون ايه؟ تكون مرهونة مع أصل الرهن. ايه الظاهر لما يقول المتولدة سواء كانت متصلة أو منفصلة أو منفصلة منفصلة مثل الحمل هذا يكون تابعة هذه منفصلة متولدة لكن منفصلة طلع هذا الجنين أو متولدة متصلة مثل الصوف على هذا أو السمن أو ما إلى ذلك هاي أيضا متولدة. فلما بدأ يفصل إذن عند المتولدة تتبع المرهون مو يقول تتبع لو التفصيل شي يقول لا تتبعه هو شيء مضطرد من تتبعه في كل شيء تتبعه في كل شيء كأنها جزء منه نعم تبدأ يحكي عن بالتالي يعني له حق حبسها كما له حق حبس الأصل نعم. نعم هذا كل المسألة هذه نعم هذه زين بعدها بالله لذلك أيضا يحفظ المرتهن هذه الزيادة كما يحفظ أصل الرهن لكون صارت ويا الرهن شيء واحد يعني نعم. وحتى إذا كانت هذه الزيادة كعنب الكرم المرهون للمرتهن ايه؟ أن يجمع العنب من الكرم كالمعتاد ايه؟ ولا يلزم إذن الحكم ولا يلزم إذن الحكم لذلك ولا ولا يلزم الإذن إذن الراهن أي لجمع العنب يمكن الحاكم الراهن ذكرى الله شو يقول قال ولذلك أيضا يحفظ المرتهن هذه الزيادة كما يحفظ أصل الرهن ايه؟ يجب عليه حفظها نعم وحتى إن كانت هذه الزيادة كعنب الكرم إيه؟ للمرتهن أن يجمع العنب إيه؟ من الكرم كالمعتاد إيه؟ ولا يلزم إذن من الراهن إذن الحكم لذلك يمكن الحاكم عندك الحاكم خلاص إذن الحاكم في نسخة الحاكم لكن هذه طبعا تترتب عليها أشياء كثيرة أولا الأجر على من يمكن يتحملها هو الراهن لأن المطلوب الراهن يعني هذا العنب هو هذا ويسلمه إذا وإذا كان يفسد يبيعه ويجعل البيع هو جزء من الثمن لما نريد نطبق هذا وده بس الحكم نعم ايه فقط يعني ما بيتكلم الآن ماذا يتكلم بالتفصيل ماذا يترتب وشلون ومن يدفع أجر الجذاب هذا مال العنب والحفظ إلى آخره نعم قال ولكن إذا تجاوز المعتاد أثناء الجمع وطرأ نقصان على الكرب يسقط من الدين بنسبة ذلك إذا هو سوى تجاوز المعتاد إيه؟ تجاوز المعتاد أثناء الجمع إيه؟ وطرأ نقصان على الكرب إيه؟ يعني بسبب تعدي هذا إيه؟ يسقط من الدين بنسبة ذلك لأنه ضامن إيه؟ نعم. قال الفرق بين الزيادة القصدية والزيادة الضمنية إيه؟ الزيادة القصدية يعني المتعمدة نعم لا لا هو ضامن بيحاسب هو في التعدي الكلام لأنه ضامن لا لا لأنه ضامن هنا حتى ولو لم يتعدى هو ده يقول إلى حق يجمع هذا تجاوز المعتاد بمعنى مو هذا قيدها بالمعتاد ايه؟ يعني الجمع بالمعتاد يحفظه وين يخليه وين كذا إيش وقت هذا يستحق بالهذا هذا كله يدخل في مفهوم المعتاد نعم. إذا تجاوز يضمن التجاوز فقط يضمن النقصان الذي حصل بسبب التجاوز نعم. ألا يوجد فرق بين الزيادة القصدية إيه؟ وبين الزيادة الضمنية إيه؟ فلو هلكت الزيادة الضمنية في يد المرتهن لا يسقط شيء من الدين لأن هذه الزيادة لا تدخل ضمنية يعني بها مثل أي شيء اللي ذكرناه مثلا تولدت لبن مال لبن أو مال مال السمن أو الصوف أو الشعر الموجود على ظهر المرهون أو هذا اللي ولد كوليد الحمل ماكو ومات ما يضمن ما هذا يقول قال فلو هلكت الزيادة الضمنية في يد المرتهن لا يسقط شيء من الدين لأن هذه الزيادة لا تدخل وقت العقد ما دخلت في وقت العقد هي تابعة نعم قال يعني أن هذه الزيادة تدخل في الرهن تبعا هذه ضمنية مدة يقول ضمنية نعم يعني أن هذه الزيادة تدخل في الرهن تبعا والتابع لا يكون له حصة من الشيء المقابل أيه. الأصل أيه. التابع تابع يا شيخ تابع لشيء بالجزء التابع له لا مو هذا التابع ايش مثل السمن والحسن وما ادري ايش الى اخره هذا اللي ما له يعني حصه من الثمن الهالك سواء اهلكت مع اصل الرهن ام على حده ايه؟ واصل الرهن باق ايه؟ وبهذه الصوره يبقى اصل الرهن مرهونا مقابل تمام الدين ايه؟ والحال انه كما وضح في شرح الماده 13700 إذا تلفت الزيادة القصدية يسقط الدين الذي يصيبها إذا إيش هلك إيش يقول إذا تلفت الزيادة القصدية القصدية أي. القصدية يعني المتعمدة المذكورة صراحة اللي حصل بها إيجاب وقبول كما قلنا الزيادة لازم يرضى بها المرتهن نعم. فهذه تأخذ حكم الرهن نعم. خلص نعم قال إذا تلفت الزيادة القصدية يسقط الدين الذي يصيبها بحصة يعني جنين هذا هو يكون مثلا لا القصدية يا أخي هذا لما يجيب واحد بطنها هو مو يقول له رهنتك هذا وما في بطنها وهذا لازم يكون مقبوض ويكون كذا ما تتحقق به كيف تكون قصدية قبل كيف لا قصدية لا قصدية قصدية يعني يتعمدها يجيب شيء وهي الآخر المر علينا جزئين يجيب له شاة ويجيب له شاة ثانية يجيب له حصان ويجيب له شيء آخر نعم قال فلو نعم فلو هلكت إيه؟ وأما بعكس الحال أي إذا تلف أصل الرهن بآفة والزيادة الضمنية باقية فتفك تلك الزيادة بحصتها من الدين شلون بالله هذه يقول وأما بعكس الحال عكس المسألة الماضية وهي شنو المسألة في الزيادة القصدية إيه؟ إذا تلفت الزيادة القصدية إيه؟ الضمنية نعم إذا تلفت الزيادة الضمنية إيه؟ لا يسقط بقدرها من الدين إيه تمام وأما بعكس الحال إيه؟ إذا تلف أصل الرهن بآفة إيه؟ بآفة والزيادة الضمنية باقية إيه؟ باقية إيه؟ فتفك تلك الزيادة بحصتها من الدين ويقسم الدين على قيمة الرهن يوم القبض وقيمة الزيادة يوم الفك لأن الرهن مضمون بالقبض والزيادة الضمنية لما كانت باقية لحين الفكاك فتضمن به أيضا واضح هذا قالوا بهذه الصورة حيث أنه سيسقط من الدين المقدار الذي يصيب أصل الرهن فيجب إيفاء الدين الذي يصيب الزيادة الضمنية وفك تلك الزيادة من الرهن ولا يمكن الراهن أن يأخذ الزيادة المذكورة قبل أن يفي مقدارها من الدين لأنه يكون بهذا التقدير حصل المقصود بفك الزيادة الضمنية والحال متى كان التابع هو المقصود كانت له حصته من الشيء المقابل الأصل كفلو الفرسي المباعة أو فلو الفرس المباعة فليس له حصة من الثمن قبل القبض وأما متى صار مقصودا بالقبض يكون له حصته من الثمن حتى أنه لو هلك الفلو بعد إقالة البيع ينقسم الثمن بين قيمة الفرس وقيمة فلوها فيسقط الثمن الذي يصيب الفلو من البايع ويرد المشتري إلى البايع الثمن الذي يصيب الفرس ويستردها مع أنه يلزم في الزيادة القصدية فكها بمجموع الدين يعني هاي ظنية نعم. يعني الفلو هذا ما كان موجود نعم. متولد. قال مثلا لو كانت قيمة الفرس 1000 قرش ايه؟ وقيمة فلوها أيضا 1000 قرش ايه؟ فينقسم الدين عليها مناصفة ايه؟ ليش مناصفة ايه؟ كيف هذا شيخنا ما ليش هو الدين ايش قال دقلة يقول لو كان قيمة الفرس 1000 قرش ايه؟ وقيمة فلوها أيضا 1000 قرش ايه؟ ثلاثة فينقسم الدين عليها مناصفة لعله باعتبار أن كل واحد مستقل ولما كان الحكم في الزيادة القصدية المذكورة في المادة 13700 على هذه الصورة فلا فرق بين هذا الحكم بين الزيادتين فقط إذا هلك الفلو والفرس باقية إذا هلك الفلو والفرس باقية فيهلك مجانا ولا يسقط شيء من الدين، لأنها ضمنية وليست قصدية. لا بعد ما يخرج. قال والفرس بعد ذلك تبقى مرهونة بمقابلة الدين كله، والحال أن الحكم بخصوص الزيادة المذكورة في المادة 13700 لم تكن كذلك، يعني اللي هي في الحالة الإيش الزيادة القصدية. نعم حق اللي هي أمس. نعم وإذا هلك الفرس أولا والفلو بعدها فيهلك الفلو كذلك مجانا والدين يسقط تماما بهلاك الفرس، والحال أن الحكم لم يكن هكذا في الزيادة القصدية. وأما إذا هلك ظنية كلها اللي يحكي عن ظنية القصدية تقدمت بالأمس ظنية، يعني كأنه الفرس لما صار الرهن عليها ما كان موجود فلو وإنما كان في بطنها، فلما انفصل عنها زي يصير هالكلام هذا. أي بل أعيدها مرة ثانية مرتبكة هذه. لو كانت قيمة الفرس لا قبل لو كانت قبلها هذا بداية يا شيخ هذا بداية لا بداية المادة لا الكلام اللي قبله والحال متى كانت تابعة والحال متى كانت تابعة. نعم والحال متى كانت تابع هو المقصود كانت له حصته من لا ما واحد اخر قبل هذا من التابع. طيب قال فلو هلكت لا قبل المال قبل هذا هاي كلها امثله يجيبها على قاعده او على اصل ثبتها ويجيب هالامثله لكن ما ارتباطها على الاصل اللي قرره. طيب ساقرا من البدايه قال يوجد فرق بين الزياده القصديه وبين الزياده الضمنيه. نعم فلو هلكت بدأ يفصلها فلو هلكت الزيادة الضمنية يعني ما يعرف هنا القصدية والضمنية على ما تقدمت. نعم قصدية التي يعني قصد الراهن أن تدخلها وقبلها المرتهن. نعم. الضمنية ما أكو هالشيء وإنما هي تولدت من الرهن دون أن تكون هناك داخلة في قصد الراهن ولا في قصد المرتهن. نعم. سواء كانت متصلة أو مثل ما مر علينا. نعم قال فلو هلكت الزيادة الضمنية في يد المرتهن لا يسقط شيء من الدين. لا يسقط شيء من الدين ليش؟ لأنه هي ما داخلة بالرهن. نعم هذا صحيح. ما داخلة ولا تعلق الدين بها ولا كانت هي مقصودة. نعم. وإنما هذه دخلت ضمنا كما ذكرنا. نعم. ما للفلو وما إلى ذلك. نعم. تمام هذا لأن هذه الزيادة لا تدخل وقت العقد بصورة مقصودة. يعني أن هذه الزيادة تدخل في الرهن تبعا والتابع لا يكون له حصة من الشيء المقابل الأصل وحده. نعم نعم سواء هلكت مع أصل الرهن مع أصل الرهن أم على حدة وأصل الرهن باق نعم. وفي هذا يعني إذا هلكت هذه الزيادة هلكت الضمنية وحدها ما يسقط شيء من الدين. نعم. ما دام الأصل موجود زين بعد. نعم. حالة أخرى ودي سواء هلكت مع أصل الرهن يعني هلك الرهن. نعم. وياها أو هلكت وحدها. نعم. وفي هذه الصورة يبقى أصل الرهن مرهونا مقابل تمام الدين إذا هلكت والرهن باقي. نعم. الحال أنه كما في وضح في شرح المادة 13700 فيما مضى بالأمس إذا تلفت الزيادة القصدية يسقط الدين الذي يصيبها. هذا تقدم هذا تقدم ذاك قصدية لأن صار كجزء من الرهن جزء من الرهن. نعم قال وأما بعكس الحال يعني في حالة الضمنية في حالة ما إذا تلف الأصل وهي باقية الضمنية تلف أصل الرهن والزيادة الضمنية موجودة. قال وأما بعكس الحال أي إذا تلف أصل الرهن بآفة والزيادة الضمنية باقية فتفك تلك الزيادة بحصتها من الدين. شوف شيخنا في وقت الهلاك إذا سقط الأصل صار إلى بدل كأنها بدل. لا لو اسمع الحالة هذه إيش يعني هو قال إذا تلفت الضمنية تلفت الضمنية فإنها لا والأصل باقي إذا تلف المرهون ضمنا لا الزيادة الضمنية إيه أنت تسميها زيادة زيادة. نعم. أو مرهون ضمنا. أيوة. الزيادة إذا تلفت والأصل باقي الدين باقي وما يسقط منه شيء ليش؟ لأنه لم تكن هي من جملة الرهن. نعم. وإنما جعلت تابع. نعم. له والتابع لا ياخذ حصه لا ما ياخذ حصه من الزمن. نعم لكن العكس العكس اذا هلكت اذا هلك الاصل وبقيه الزياده الضمنيه ايش يقول قال واما بعكس الحال اي اذا تلف اصل الرهن إيه؟ بافه إيه؟ والزياده الضمنيه باقيه إيه؟ فتفك تلك الزيادة بحصتها من الدين. تفك من الرهن بحصتها من الدين. من بحصتها من الدين في هالحالة. ليش هنا؟ هنا نسأل. لأنه الرهن هاي ما كانت من جملة المرهون. من هذا؟ وإنما يعني يدخل فيها تفك بجزء من الثمن من الدين. يعني قد يصيبها تقدم في هالحالة هذه. هو بالأمس تقدم بالنسبة بالنسبة. لا هنا مضطرين لأنه ما نقدر مضطرين هنا. ما ممكن أنه يسقط الدين بها ولا نعطيها لأنه بقت هي وما ينازعها الأصل بقت هي وحدها وحدها هي وهي داخلة ظنا يعني لها تعلق بالرهن فما نقدر نجعلها في مقابل الدين كله ولا نقدر نعطيها من ذلك فلفغيش الطريقة هنا نسوي بالنسبة نسبتها هذا بالنسبة من الدين فتفك تلك يعني نقسم مثلا الدين 100 والكذا والتقسيم متناسب مش قد يصيبها نعم طيب يا شيخ إذا ما تأخذ حصة من الدين إذا هلك أسد نحكي هذا ذكر بهاي عدة أمثلة نعم. فخلي المثال مثال نعم. هذا مفهوم أم لا هذا واضح زين أقرأ لماذا كيف هو هذا تعليلها هذا تعليلها تعليلها أنه يعني هذه كيف هنا لم تعتبر مقابل شيء من الرهن وهنا اعتبرت إيش؟ في حالة ما إذا هلكت والأصل باقي ما اعتبرت بعدين هو الرهن ذاك نعم هذا مو في حالة إذا هلك الأصل وهي باقية لها تعلق هذه الزيادة لها تعلق بالرهن للمعاملة ذاك الأصل راح هل شلون نعطيه هل هو أمانة لا مو هي دخلت يعني دخلت في الرهن تبعا ضمنا هذا فلا بد ان تاخذ بحصه من الدين لان ماكو اصل بعد حتى نعلق الدين بها يعني هذا شهاده منه يعني هذا الاصل يسقطها اخي هذا كل اللي بيقوله بيحضر بيعرض قضايا معينه يريد لها فرد حل داخل الاجتهاد هو هذا الاجتهاد ماذا يبين هو كل البيان بينه هي ليست شيئا غريبا لا علاقة لها بالرهن وإنما هي تولد داخل كنا ظننا داخل ظننا نكمل كلامه هو علل شوية يعني علل قال وأما بعكس الحال أي إذا تلف أصل الرهن بآفة والزيادة الضمنية باقية فتفك تلك الزيادة بحصتها من الدين ويقسم الدين على قيمة الرهن يوم القبض وقيمة الزيادة يوم الفك لأن الرهن مضمون بالقبض والزيادة الضمنية لما كانت باقية لحين الفكاك فتضمن به أيضا حين لأن والزيادة الضمنية لما كانت باقية لحين الفكاك فتضمن به أيضا تضمن يعني بقدر ما يصير من قدر منها نعم هذا كل في هذه الصورة أقرأ يا واشي قال وفي هذه الصورة حيث أنه سيسقط من الدين المقدار الذي يصيب أصل الرهن فيجب إيفاء الدين الذي يصيب الزيادة الضمنية وفك تلك الزيادة من الرهن ولا يمكن الراهن أن يأخذ الزيادة المذكورة قبل أن يفي مقدارها من الدين نفس البيع والشراء ما يقدر المشتري يستلم المبيع إلا يسلم الثمن فكأنما يصيب هذه الزيادة من الدين قد يصيبها كالثمن بالنسبة للمبيع لمن يشتري سلعة ما يقدر يستلمها إلا يستلم الثمن نعم. لأنه تعلق بها هي صارت مقابلة لما يصيبها من الدين باجتهاده هو حسب النسبة هذه فما يقدر يفكها إلا يقدم ما قابلها من الدين حتى يقدر يأخذها طيب نكمل شيخنا نعم إيه؟ كمل لا كمل بعد إيه؟ قال إيه؟ ولا يمكن الراهن أن يأخذ الزيادة المذكورة قبل أن يفي مقدارها من الدين لأنه إيه؟ يكون بهذا التقدير حصل المقصود بفك الزيادة الضمنية والحال متى كان التابع هو المقصود كانت له حصته من الشيء المقابل الأصل كفلو الفرس المباعة فليس له حصة من الثمن قبل القبض وأما متى صار مقصودا بالقبض يكون له حصته من الثمن حتى أنه لو هلك الفلو بعد إقالة البيع ينقسم الثمن بين قيمة الفرس وقيمة فلوها فيسقط الثمن الذي يصيب الفلو من البائع ويرد المشتري إلى البائع الثمن الذي يصيب الفرس ويستردها ما كان مقصود هو ما كان الفلو مقصود يجيب مثال على البيع. نعم. كلما هلك الفرس وبقت الفلو فالفلو يحسب إلى ما يصيبه من الثمن. قال مع أنه يلزم في الزيادة القصدية فكها بمجموعة. صار هذا جزء من القصدية. يعني بيذكر الفرق بين الضمنية والقصدية. القصدية صار جزء من الرهن. نعم. قال مثلا لو كانت قيمة الفرس 1000 قرش. ألف قرش. وقيمة فلوها أيضا 1000 قرش. يعني ويا الفلو بيعت. نعم. ويا الفرس. كانت قيمة الفرس 2000. مثلا لو كانت قيمة الفرس 2000 قرش. 2000 قرش. قال مثلا لو كانت قيمة الفرس 1000 قرش وقيمة فلوها أيضا 1000 قرش فينقسم الدين عليها مناصفة. ولما كان الحكم في الزيادة القصدية المذكور في المادة 13700 على هذه الصورة فلا فرق في هذا الحكم بين الزيادتين. وهذه قصدية وصار كأن الرهن متكون من جزئين. فإذا هلك واحد مو ده يقول إذا هلك هذا يصير على المناصفة مر علينا. نعم. مثل الفرسين. نعم فقط إذا هلك الفلو والفرس باقية فيهلك مجانا ولا يسقط شيء من الدين. ما لا يسقط شيء لأن الأصل ما زال باقي. الأصل باقي. هذا كله في التحليل واجتهاد من عنده. قال والفرس بعد ذلك تبقى مرهونة لأن هو الأصل ذاك ويبقى هذا بحكم التابع. التابع ما تقول هذا حصل لي. قال والفرس بعد ذلك تبقى مرهونة في مقابلة الدين كله والحال أن الحكم بخصوص الزيادة المذكورة في المادة 13700 وهي القصدية لم تكن كذلك. وإذا هلكت الفرس أولا والفلو بعدها فيهلك الفلو كذلك مجانا والدين يسقط تماما بهلاك الفرس. والحال أن الحكم لم يكن هكذا في الزيادة القصدية يعني بل يكون مناصفة بالقصدية. نعم. وأما إذا هلكت الفرس وبقي الفلو وكانت قيمته وقت الفك 1000 قرش يفك الفلو بتأدية نصف الدين. شيخنا الإشكال هذا الشهاد قائم. نعم. وهو كيف لما جعلها في الحالة الأولى تبعا لم يعتبر لها حصة مقابل الدين مقابل الأصل وفي حالة لا يفرض بالحكم أي ما وجه التفريق ما وجه التفريق يعني هو لما هلك الأصل لما هلكت هي وبقي الأصل خلاص هنا بالظنية أكو ظنية وقصدية لا بالظنية نحن نتكلم بالظنية بالظنية نعم يعني إذا هلكت الزيادة وبقي الأصل هو الرهن الأصلي هو بالأصل خلاص يقول باقي الدين الرهن الأصلي باقي بالدين كله من إذا هلك الأصل وبقيت هي يقول تأخذ حصتها من الثمن ما بقى مقلنا ما بقى أمامنا إلا هذا الفلو الذي له شيء من التعلق بأصل الرهن يعني كأنها صارت بمنزلة البدل نعم كأنها صارت بمنزلة البدل نعم مثل المشتري لما يشتري سلعة ما يقدر يستلم المبيع إلا بعد ما ينطي الثمن فهنا ما يقدر يسترد الفلو هذا إلا ينطي فكاكة فكاكة ده يجعله بالنسبة ده يسويها يعني محبوس مش مرهون نوع من الاجتهاد هذا يعني إذا فقد الأصل اعتبر الفرع في هالحالة إذا كأننا بدنا نعتبره أي نعم شيخنا كأنه يعني قاعدة الغرب والغرب يعني كأنه لا ملاك غرب ولا هذا تابع يعني لا الفلو له تعلق بأصل الرهن أصل الرهن هذا راح مو هكذا بيقول أصل الرهن راح وبقي بقى فقط الفلو فقط الفلو هذا فالفلو هذا ما يفك إلا بجزء من الدين هذا المثال الدين ما سقط بموت الأصل لأن ما يكفي الأصل أقل قيمة الأصل أقل من الدين فبقت بقية من الدين هاي البقية من الدين لا نجعلها في ذمة الراهن مع أنه موجود هنا شيء يعتبر هذا للراهن فيتعلق الباقي أو الجزء من اللي يصيبه من الدين بهذا التابع زيادة بناء على ذلك إذا استهلك المرتهن تلك الزيادة بإذن الراهن إذا كان على ما تقولون حل الإشكال إذا كان الدين أكثر من الثمن الظاهر هكذا الظاهر هكذا ولم يذكر أنه أخر يا شيخ، ولكن قال أنه لا الظاهر. الظاهر أنه واحد. يعني الظاهر هو يقول إذا إذا إذا هلك الأصل مو هكذا؟ مو إذا هلك الأصل. هلك الأصل وبقيت الزيادة. بقت الزيادة بمعنى الدين ما توفى هنا. ليش؟ لأنه ده يحكي على ده يرجع بالبقية على الفلوس. على الفلوس. فالظاهر الدين ما كمزمع. الأصل إذا سقط إذا هلك سواء بتعدي أو بغير تعدي يسقط من الدين ما يقابله. متمام. فالظاهر بقى من الدين. بدليل ده يرجع على الفلو. ده يرجع على الفلو. فإذا الرهن هذا الذي قدم كانت قيمته أقل من الدين. حتى نوجه تحليله يعني. نعم. نكتب الظاهر أن هذا فيما أن الرهن الأصلي هو قيمته أقل من الدين. الظاهر أن هذا في حالة ما إذا كان الرهن الأصلي قيمته في حالة ما إذا كان الرهن قيمته أقل من الدين. ويكون الباقي على الزيادة الباقية. نعم. قال بناء على ذلك إذا استهلك المرتهن تلك الزيادة بإذن الراهن وبعد ذلك هلك أصل الرهن فيكون للزيادة نصيب من الدين. فيكون للزيادة نصيب من الدين. بناء على ذلك إذا استهلك المرتهن تلك الزيادة بإذن الراهن وبعد ذلك هلك أصل الرهن فيكون للزيادة نصيب من الدين. الزيادة استهلكت. استهلك الراهن يجينا بإذن استهلكها المرتين بإذن الراهن فيكون الزيادة نصيب من الدين وحينئذ ينقسم الدين بين قيمة الزيادة المستهلكة وقيمة أصل الراهن فيسقط ما يصيب الأصل ويأخذ المرتين من الراهن ما يصيب الزيادة لأن هلاك الزيادة لما كان بتسليط الراهن فيكون كأن الراهن أخذها من المرتهن واستهلكها. هذه كأنه وهبها له. أخذها جعل حق مستقل أخذها وأعطاه إياه. وستوضح هذه المسألة في شرح المادة 50-700. الأحكام في حالة تزايد أو تناقص الأصل والزيادة. لو لم يهلك الأصل ولا الزيادة وإنما تراجعت أي نزلت قيمة الأصل يعني الفرس المذكورة في المثال السابق إلى 500 قرش أو تزايدت وارتفعت إلى 1000 قرش مثلا يظل الدين منقسما كما كان مناصفة ولا يتغير حال عن حاله الأول. ولكن إذا بقيت قيمة الفرس على حالها أي 1000 قرش وتناقصت قيمة فلوها إلى 500 قرش مثلا ينقسم الدين بين قيمتها مثالثة الثلثان يصيبان الفرس والثلث يصيب فلوها وعليه إذا تزايدت قيمة الفلو وبلغت 1000 قرش فينقسم ثلثا الدين للفلو والثلث للفرس وإذا هلكت الفرس وبقي الفلو يصيب ثلثا الدين حصة الفلو وقتها لا فيها قيمة ثلاثة. هذا كل اجتهاد محض. هذا اجتهاد محض. يريد حل مشكلة. المشكلة ومن الذي يجعل الفلو وهو تابع ضمنا يعني مرغوب ضمنا ما يجري خلطة من من حقيقة الرهن وهو أنه يقابل شيء من الدين. يا شيخ لو خالفه مخالف واجتهد في الصورة الأولى وجعل التابع للحكم في الكل. لا هذا أخي ما الحكم قاضي هذا المسائل الاجتهادية حكم القاضي يرفع الخلاف ما هذا. نعم. يعني أن الأصل هو أن لا يعتبر الفرع إلا إذا فقد الأصل. إيه ما يترك هذا والكأنه ما يترك هذا. لو كان الأصل الذي هلك يكفي لسداد الدين خلص انتهت المسألة والفلو يرجع إلى الراهن. لكن إذا بقت بقية ما يترك هذا الفلو لأنه صار له تعلق بأصل الراهن. فالتعلق ما نقول الضرورات تقدم بقدرها، لازم يتحمل شيء من الدين فهذا. قال الباب الثاني في بعض المسائل المتعلقة بالراهن والمرتهن، وتدرج هنا خلاصة الباب الثاني والباب الثالث في بعض مسائل عائدة للراهن والمرتهن والمرهون. قال الرهن عقد لازم بالنسبة للراهن، هذا مهم هاي. هاي الخلاصات الرهن لازم، عقد لازم بالنسبة للراهن، للراهن العقد اللازم هو الذي ما يستبد أحد الطرفين بفسخه بمحض إرادته. هو ده يقول للرهن عقد لازم لما يتم، متى يتم؟ بالإيجاب بالقبض، مو فقط إيجاب وقبول، مو بالقبض قلنا بالقبض. نعم، هذا اللي يقصد به عقد لازم، يعني إذا تم الرهن وتمامه يكون ليس فقط بالإيجاب والقبول وإنما بالقبض. فإذا قبض الراهن المرهون للمرتهن يقدر يرجع عنه؟ قول بطلت منه هنجيبه؟ لا. لا صار لازم، هذا هو عقد لازم. نعم، لكن المرتهن لكن قبل تقبيضه يستطيع، يقدر يستطيع. لأن لا يثبت للهبة ما يتم إلا بالقبض، ممر علينا. نعم، لكن المرتهن يا شيخ يستطيع أن هو يصح بالإيجاب والقبول ولا يتم إلا بالقبض. لا، المرتهن يقدر يتخلى منه تمام، لا يتخلى منه لأنه هذا وثيقة لدينه، وثيقة لدينه. لكن أكو شيء مسألة أخرى هذا اللي نقولها، الظاهر نعم مثل ما نقول المرتهن يجوز له أن يفسخ العقد بمحض إرادته ويسلم إياه، لكن هنا أنا أعتقد محل نظر. إحنا لما قلنا أن عقد الرهن يحتاج إيجاب وقبول وقبض، متمام؟ الراهن قلنا ما يقدر يفسخه لأن عقد لازم منه. المرتهن هل هو هذا عقد لازم في حقه؟ في حقه لا، هو قال هنا الرهن عقد لازم بالنسبة للراهن، للراهن متمام، ما صحيح هذا. لكن أريد أقول أيضا لما أقول أنا عقد لازم، الظاهر أنه يصير لازم بالطرفين ما دام أنه انعقاده كان يستلزم رضا الطرفين، لأنه قد يتصور أن هذا الرهن اللي أخذ المرتهن يعني صار هو يتحمل مسؤوليته، وربما الراهن يعني ما يريد هذا يأخذ منه أو يخصب منه. لكن لكن لا إيه، لكن مع هذا الاحتمال أظن الغالب أن المرتهن له أن يرجع يفسخه، لأن هو هذا الغالب، لأنه في مصلحة الراهن واللزوم هو فقط على الراهن. نعم، هذا واضح شيخنا من كلام. نعم، هذا كلام مثل عقد الكتابة. نعم، من جهة السيد وجائز من كتابة من جهة العبد له أن يعجز نفسه. عقد المكاتبة. لا، عقد المكاتبة. نعم، يستطيع العبد أن يعجل بدل الكتابة ليفك نفسه، ما يقدر يمتنع هذا السيد عن قبول المبلغ. نعم، يقول الكتابة عقد لازم من جهة السيد جائز من قبل العبد، فللعبد أن يعجز نفسه، وأما السيد فلا يستطيع أن يلزمه هذا العبد. إذا لا، العبد يقدر يتأخر. نعم، هو إيش هذا؟ هو ماذا يقدر يحصل فلوس؟ هو تمام، السيد سمح له بالاشتغال حتى يحصل بدل الكتابة، مو هكذا؟ يقدر ما حصل. حتى وإن حصل. حصل. حتى وإن كان يقدر يحصل له أن لا يحصل. أدري يعني ما يقدر يقول لك تحصل، يقول لك طلعت من لا أحصل. مو مسألة هذا. يعني لأن هذا مو مال الكتابة لمصلحة العبد، لمصلحة العبد، مو لمصلحة السيد. فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، فهذا لمصلحته. فيقدر هذا يعني يتماهل يتأخر، ما يقدر فعلا، يقدر هذا. لكن السيد إذا كاتبه يقدر يتراجع عن كتابته؟ يقدر يتراجع؟ ما يقدر بعد أن كاتبه ودخل معه في عقد. شيخنا هو أراد أن يقول، يذكر مثال الشيخ أحمد لبعض العقود أنها تكون لازمة في حق أحد الطرفين غير لازمة في الطرف الآخر. يمكن هذا، لكن مو في مثالنا هذا. الشافعية يمثلون العقد اللازم من جهة والجائز من جهة عقد الرهن، فيقولون عقد هو ذا أقول للمكاتبة، يقولون المكاتبة عقد لازم من جهة السيد جائز من جهة العبد. يعني لا مش شنو جائز، يعني جائز أن يتكاتب مو يبخذ الرهن. لا لا جائز أن يستبد، يستبد بنقضه، هذا معنى كلامهم. لا لا بسغي. يعني يقول أنا ما أريد المفخي، هو هذا كلامي. يعني لازم السيد ما يقدر يتراجع عن كتابته. أيوة. نعم. لكن هناك في ذاك العبد جائز، شنو جائز؟ يعني يقدر يستمر فيه، جائز ما يستمر. أيوة. ما يقدر. أيوة هذا ايش معطل به؟ نعم. ما يقدر يجبر السيد يقول له انت لازم هذا. أيوة. لان هذا كسب. أيوة. ما حصلت كسب. أيوة. هو واقف عليه؟ لا. واضح شيخنا نعم. بعكس العتق، العتق يلزم من لا العتق خلص ما يقدر يتراجع عنه يسقط. نعم. طيب احنا هنا عندي مسألة. ايه؟ في المضاربة هل يستطيع رب المال ان يشترط على العامل انه ما يفك الشركة بحكم انه قد بذل مالا؟ لا مو ما يفك الشركة، المضاربة يمكن توقيتها بمدة. نعم. لمدة سنة ما يصير هذا، لمدة سنة، لمدة سنتين، هاي يصير المدة وتحديدها يكون ملزمة، لأن يجوز هذه الشركة لا تثمر إلا بعد سنتين، فإذا قال لا سنة ما راح يحصل هذا العامل شيء، فتوقيتها ملزم، إذا وقتها تكون ملزم. أما نعم. ولو لمدة طويلة لو وقتها. ما هذه المدة عاد التي اتفقوا إياه ليتفقون الثنين. يعني مثلاً الآن شيخنا. ابنها غير عقد رضائي. شنو ولو مدة طويلة؟ هم اتفقوا على مدة التي يرونها مناسبة، كأنها ما تثمر إلا بعد سنتين أو ثلاثة في تقدير العامل، فهو يريد ثلاث سنين، هذا رب المال يريدها سنتين، ما توافق العامل، فالمسألة تراضي سواء كانت مدة قليلة أو قصيرة، إلا مجهولة صارت، فتكون المضاربة حسب العرف. شنو نوع المضاربة؟ حسب العرف الجاهلي، نرجع للعرف. يعني الآن شيخنا يحصل أن أرباب الأموال يشتكون من عمالهم بمجرد أن تحصل أرباح مناسبة، كل واحد من العمال العامل يريد أن يفك الشراكة هذه، فيتضارب صاحب رأس المال. لا مو مقيدة ابني، إذا مقيدة فالقيد ملزم، يصير ملزم ما يقدر يفكها، ما يقدر يفكها إلا أن تنتهي هذه المدة، إلا تنتهي هذه المدة. يبقى شيء آخر، قد يقول العامل أنا أقدر أريد أو بالشرط هذا لابد يصير أن أخذ شيء من الربح وين قبل ما تنتهي المدة، لأن الربح ما يتم وتجري مقاسمة إلا بعد انتهاء الوقت. فلو قال له أنا عامل ما أقدر، اسمح لي بأنه أخذ منك جزء لأكلي لشربي لكذا محسوبا على الربح، فإذا بقي هذا رب المال بذلك ماكو مانع، لكن إذا ما قبل ما يجبر على ذلك. نعم. مسألة المضاربة جانب، لو اشترط المضارب العامل أن يكون له ملك في الأصل، يعني مثل مثلا مكاتب الخدمات أو مكاتب العقارات، يقول العامل أنا بنيته حتى أصبح له السمعة وأصبح له يعني قيمة معنوية، لا يجوز البذل، يجب أن يكون جزءا سائبا من الربح، جزء سائب من الربح، يعني يقول مثلا إلي خمس الربح، فإذا قال إلي منه $50 تفسد المضاربة. لا ليس هذا شيء، يعني هذه دافع. أنا أقول له عامل بيشتغل، شنو عامل مال شركة؟ عامل يعني بالتجارة يشتغل بيبيع ويشتري حتى يصير ربح، حتى يصير ربح. تاجر مثلا بالغنم، تاجر أي شيء اللي يقبل للاتجار به. واضح أشكال. لكن مثلا أنا الآن أفتح مكتب عقارات، هذا المكتب أصبح له سمعة في السوق قوية، وأنا دخلت مضارب، الشيخ أحمد صاحب رأس المال بعملي، فأنا لي أقول أنا لي حق في أصل الملكية بالسمعة. شنو عمل هذا الشخص ابني بالعقارات؟ نعم. هل يعطيك فلوس تشتري عقارات وتبيعها حتى يحصل ربح بها؟ واضح يا شنو الوضوح بس وين الغموض؟ الشيخ يقول بعدما صاحب الشركة أصبح هناك قيمة معنوية لهذا العمل. مالي لازم خلي كد ما يكون، مو يلصق بي تجارة قابلة للربح والخسارة. يقول أنا السبب، أنا الذي سويته. ولا ماك سبب على العمل ابني. المضاربة هذا الأصل مالها، هذا المضاربة روحها وجوهرها من شخص رأس المال، نقود لازم ينطي نقود. نعم. وإذا ما يعطي نقود تباع هذه الأشياء، واحد يعطي مثلا 100 طن خام يقول لا هاي تباع ويصير نقود ويصير هذا رأس مالك، تتجر بثنان تجارة يبين لك شنو نوع التجارة وين محلها يصير ومدتها. ويجب أن يكون من الربح جزء سائب كان يقول للعامل خمس وأربعة أخماس رأس المال حسب ما يستبقون جزء. فإذا قال لا لرأس المال أنا أريد منك كل شهر 100 دولار تعطيني تفسد هذه، لا تكون مضاربة ويستحق العامل أجر المثل. واضح هو. أنا أصبر لكم يا شيخ. شنو بعد شنو؟ أنا أنسأت شركة سميتها مثلا مؤسسة الخير، هذه المؤسسة أصبح لها قيمة بالسوق وسمعة. ابني شنو عملت؟ شنو؟ هي مضاربة. هي المضاربة، المضاربة تجارة ابني يشتري ويبيع. الله يحفظك. إذا كان هو بالعقارات يبيع ويشتري. هذا فاتك فلوس اشتري عقارات وبيعها. مو هيك؟ فيشتري ويبيع لمدة سنة. مثلا بعد هذه السنة تقوم إن كانت هناك غير ماذا تباع، تصير كلها نقود وكل واحد يأخذ حصته. وشنو السؤال ماذا أفتح؟ إذا أرادوا فسخ العقد المضاربة، هذه يعني صاحب رأس المال يقول أنا من حقي هذا الاسم، السمعة أصبحت لي. الخلاف على الاسم شيخنا يبدأ. ما لا قيمة ابن الاسم ولا إلى دخل. يعني أفرض أنه مخالف واحد بالجنود بالتجارة الجنود مدة سنة سنتين أخذ سمعة وحصل ربح وانتهت هاي المضاربة، الناس بيشوفون هذا العامل، هذا العامل تباع ما تبقى مضايا تصير كلها نقود. لكن عرف هذا الشخص بالسوق هو الذي كان يبايعوه ويشاروه. ليس الشخص يا شيخنا، ليس الشخص، شخص أو شرك الاسم. اسمع ما يخالف شركة الخير بيهم يعني أدي الشركة هي تأكل لها صاحب، لا لها صاحب خلص هذا الصاحب هو العامل. بس عادة الزبائن يا شيخنا اسمع أخي ما يخالف، الزبائن لا يعرفون الأشخاص، يعرفون الشركة. أدي الشركة إلها الشخص يقولوا لها يا شركة نزابة إلها صاحب يا شيخ هم لما يبيعوها أدي سوى شركة سوى لها اسم مو يجي وهو كان أمام الناس يبيع ويش باعتباره ممثل أو مالك لهذه الشركة. نعم. التالي انفكت هذه وراحت مهيكي. أيه. يبقى الاسم، الاسم ما له قيمة يروح إلى هذا خلاص. ليش ما يكون يا شيخنا الاسم ما له قيمة بالاسم هذا وحده ابني لا يكون قيمة يا شيخنا. إذا تنازع على الاسم ماكو تنازع ابني، هو شنو تنازع؟ هو ما يملك شيء، هو يملك جزء من الربح أخذ حقه وانتهى. ها خلص هذا هو يستطيع أن يبيع هذا الاسم ما يبيع هذا أبني بيعه يصير جزء منه خلي. أيوة. قبل ما يروح اسمع قبل ما تنتهي الشركة يبيع اسم الشركة. أيوة. قد ما يكون صار من جملة الربع ويتخسر مالي لازم بي مالي لازم بي، مو أنه تنفض شركة ويبقى اسم يقول لك الجزء منه. الحل ذا التهت بعد هذا وقد يكون كارب وما حد يجي عليه هم مالي لازم بي. إذا كان يعني أخذ مقابل الطعام مثلا في الشهر 100 دولار مثلا وقال هذه تكون من نصيبي من الربح. لا لا كدين هذه دين، هاي يأخذها دين أبو رأس المال. لا ما يخالف هاي غير يرضي إسا واحد ما يستقرض يقول له لو تطيني لو أضربك ده يقول له الطيني تسمح لي يقول له اسمح له. فإذا صار ربح كل من أخذ حصته ينزل من حصة العامل ما أقربه ما حصل ربح يبقى دين بذنبه. دين بذنبه طبعا. واضح واضح. نعم شيخنا. الرهن عقد لازم بالنسبة للراهن. زين. قال وبناء عليه يجوز فيه خيار الشرط للراهن. ايه تمام. واحد الراهن ايه؟ الرهن يكون موقوفا في يد المرتهن منذ الخلاء. ايش ايش يقول بناء عليه ايه؟ يجوز فيه خيار الشرط للراهن. للراهن. في حالات ثلاث. ايه؟ يقول الرهن ايه؟ واحد الرهن يكون موقوفا ايه؟ في يد المرتهن. شوف بيد المرتهن. مدة يعني اشترط مدة الخيار هو صار الرهن كامل. ولكن له الخيار وتسلم الرهن شنو حكم الرهن هذا بيد المرتهن مدة الخيار موقوفا بيد المرتهن مدة الخيار مدة الخيار بس وفي حال هلاكه ايه؟ يضمن المرتهن الأقل من الدين والقيمة أيهم اللي القبضة صعب ديزة نعم مثل السوم الشراء إذا هلك المال على سوم الشراء ما قال وهلك يهلك على هذا المشتري صاحب السوم سوم الشراء. نعم. قال الرهن ثلاثة أيام يقصد أو مطلقة عند الحنفية ما يتجاوز ثلاثة أيام لأن قالوا كافر ثلاثة أيام غير الحنفية لا ما يقيدوها ما يقيدوها بثلاثة أيام. نعم. نعم. أيضا في قول الأحناف بزيادة يعني. لكن المشهور هو ثلاثة أيام وقولهم له وجه حقيقة لكن المدة تتناسب مع الشيء هذا الحقيقة يخلل باختلاف الأشياء لأن فيها توقيف لا يقدر هذا صاحب الشرط الذي ضده إذا كان الشرط للمشتري البائع ما يقدر بعد يبيع ينتظر هذا وإذا كان الشرط للبائع المشتري أيضا ينتظر ما يقدر يروح يشتري سلعة أخرى فالشرط أعتقد بما يناسب السلعة التي تعلق بها هذا الشرط يقبل يعني لا نقف عند الثلاثة ولا نترك المسألة مطلقة لا وإنما بشيء مناسب وبشرط تراضي الطرفين أيضا. نعم. قال كيف صورة الشرط خيار الشرط في الرهن بالمن مقال للراهن معروف بس كيف صورة بس بدنا نكمل بدك خلي نكمل لا هو انتهى منها شيخنا انتقل إلى مسألة أخرى وهي إلى المرتهن أي انتقل إلى الرهن أنه ليس عقدا لازما بالنسبة إلى المرتهن إذا خلص يعني الراهن ذكر المسائل مالته أنه الراهن لازم شرط يصير لازم لما يصير إيجاب وقبول ويسلم إيش يسلم الرهن لازم نعم. لأن قبل تسليم الرهن لا يكون لازم لا يكون عقد لازم بل في الهبة نعم. نعم بس أقول لك رهنتك فلان شيء ما يصير لازم إلا سلم كان الرهن نعم يعني هو قال خيار الشرط هو من الراهن إيش الفائدة منه بعد نعم. أن بعد أن يقبضه لا يقدر يسترد دمه لكن قبل استرداده وهلك عندك مدة ثلاثة أيام بالمرتهن يهلك عليه من الدين لأن بالنسبة إلى هذا صار بضمانة مقابل لمصلحته الرهن ليس عقدا لازما بالنسبة إلى المرتهن ايه؟ وله أن يفسخ إذا إذ وله ايه؟ أن يفسخ ايه؟ إذ مجرد الفسخ لا يبطل الرهن لا يبطل الرهن العقد الرهن العقد بذاته إيه؟ ما زال القبض والرهن قائمين معا إيه؟ ما دام يعني هي إيه؟ ما زال القبض والرهن قائمين معا فالرهن يكون دائما مضمونا إيه؟ للراهن أن يكون واحدا أو اثنين ويشترط لذلك شرطان إيه؟ يعني إذا الراهن مو واحد اثنين مثلا شريكيا استرد الراهن رهنه ماذا يفعل بالدين المرتهن؟ يبقى في ذمته في ذمة الرهن نعم الرهن هذا هو المقابل الدين ابني فاللزوم وعزمه يتعلق بالرهن فقط ما يتعلق بأصل الدين الدين ما ينتهي إلا لو بالإبراء لو بالأداء فما دام لا إبراء ولا أداء فقط برهن فالكلام بس عن الرهن يلزم أو ما يلزم فده يقول بالنسبة للراهن لازم بالراهن لما يقبض إيجاب وقبض القابة صار لازم ما يقدر يفسخه ما يقدر يفسخه وكملنا حكينا هذه هسه نعم. نحكي بالنسبة للمرتهن جاي يقول غير لازم مو جاي يقول غير لازم لا أقول يا شيخ أنا قصدي بعد أن أعطى الراهن المرتهن أعطى دين للراهن مقابل الراهن ثم بعد ثلاثة أيام جاء الراهن وقال أنا يعني ضمن خيار الشرط أنا أسحب رهني وسحب الرهن ماذا يفعل المرتهن؟ لا أخذ الخيار الشرط للراهن. طيب. هو منتهي للرهن. نعم. خيار الشرط هو لأجل يعني وقوف هذا الرهن يعني أنه سلم الرهن. نعم. شو تقول؟ برا الثلاث أيام لو يفسخ الرهن يسترد للرهن. استرد الرهن استرد الرهن. إذا مقدام في ذمته. طيب هو أساساً المرتهن لم يعطي الدين إلى مقابل الرهن لكن رضي ثم جاء مو قبلها ابني الساكن الحكي هذا يقول راضي المبتك عليها المرهن ابني قبلها خيار الشرط لما أنا أشتري منك هاي السلعة ولي خيار كذا وقبل البايع كنا لازم أبيهم الخيار ما يكون ملزم على الطرف الآخر يعني خيار الشرط لا يكون ملزما بالطرفين إلا برضاهما، مو مثل الخيارات الأخرى كخيار العيب أو ما إلى ذلك. اللهم إلا إذا قبل قال قبلت على كل عيب كما مر علينا في الخيارات. ما يقابل رضا ابني يا الله يحفظك، مو قبل الخيار الشر المرتهن هو قبله. نعم. قال إلا أنه لكي يكون هذا الفسخ مسقطا لحق الإمساك في الرهن يلزم أولا رد الرهن للراهن، ثانيا تأدية الدين، ثالثا إبراء المرتهن للراهن، رابعا هبة الدين للراهن. أي هذه كلها يعني خلاصة الحالات. إذا قلنا بأن الرهن غير ملزم للمرتهن، بمعنى يستطيع المرتهن أن يرد الرهن المن إلى الراهن، لكن القيود شنو القيود هذه؟ يقول يلزم أولا رد الرهن للراهن، ثانيا تأدية الدين، ثالثا إبراء المرتهن للراهن، رابعا هبة الدين للراهن. بعد الحالات هاي مو كلها تجتمع، واحدة منهم يعني هنا هو غير لازم. هذا الغير لازم موكو فائدة عندي، لما نقول غير لازم بالنسبة إلى يقدر الراهن يقول له ما دام هذا الرهن غير لازم هات الرهن، هذا معنى غير لازم. هنا يقول هذا غير لازم للمرتهن لكن بشروط بقيود، شنو يقول واحد أول واحد. رد الرهن، أول شيء رد الرهن تمام. حتى هذا رضا المرتهن رده زين. ثانيا تأدية الدين، يجي الراهن يقول لك هذا باب الدين جيب هذا، نعم لأن صار غير لازم أن يبقي. ثالثا إبراء المرتهن للراهن، إبراء المرتهن للراهن، المرتهن إبراء من الدين بعد ماكو حاجة أن يبقى فصار غير لازم بالنسبة للمرتهن. نعم. ما دام غير لازم يأتي الطرف الثاني بأن يأخذ من الرهن. نعم. رابعا هبة الدين للراهن، قال نفس الشيء يعني مبوقتين حتى يكون في مقابل. فصار إذن هنا في صار إذن غير لازم بالنسبة للمرتهن وما يترتب على ذلك من حق الراهن أن يسترد الرهن باعتباره غير لازم له بشروط أن يسلمه الرهن بعد أن يبرأه من الدين أو يهبه له أو الراهن يوفيه. نعم. قال للراهن أن يكون واحدا، وفي لخبطة في هذا في الكتابة خليكم أنا بقرأ. لا سواء من كان للراهن أن يكون واحدا أو اثنين، ويشترط لذلك شرطان. الأول أن يكون للعقد واحدا، ما هو الاثنين يعقدوا. الثاني أن لا يكون نص في التبعيض، لا يكون نص في التبعيض يعني بعض يعني نصف يكون على فلان ونصف على هذا. وكذلك يمكن أن يكون المرتهن واحدا والراهن اثنين، على شرط أن يكون العقد واحدا. واحدا أخي ما بدنا لازم خلاصتها الاثنين والثلاثة ما يهمني يعني. أما يوقعون هم الطرف الأول فلان فلان فلان أو هم يتفقون ويوكلون واحد ما يهمني، مثل الشركة. الشركة هو اللي يعقد العقود بين الشركة وبين شخص، الشركة ممثلة أو من ينوب من الشركة مديرها يمثل كل الشركاء، خلص هذا. فما يهمنا سواء كان الراهن واحد اثنين ثلاثة، فهم بالنسبة للمرتهن يعتبر شخص واحد، والرهن هذا يحبسه إلى أن يوفى هذا الدين. فما يجي واحد يقول أنا شركاء أوفيك الثلث وطيني الرهن، لا ما نعرف أنا. يعطيني كله يا الله يفكر الرهن. ثلاثة المرهون. ايه؟ واحد يكون المرهون مال الراهن، هاي شروط المرهون هسه. نعم. يكون المرهون مال الراهن. ايه؟ قال المرتهن يحفظ الرهن بالذات أو بواسطة أمينة أمينه بواسطة أمينه، وإذا هلك في هذه الصورة لا يلزم الضمان بناء على المادة 91، فالفعل الذي يوجب الضمان على المستودع يوجب ضمان الغصب على المرتهن، ولدى عودته للوفاق بعد المخالفة يبرأ المرتهن من ضمان الغصب. زواشة شنو الحكي هذه مسألة أخرى شغنة. آه شنو الخلط هذا؟ سنأتي شرط المرهون شو يقول؟ المرهون واحد يكون المرهون مال الراهن. خلاص أكو بعد شيء؟ لا لا سيأتي بعد اثنين هذا أول واحد، أن يكون المرهون ملك للراهن مو؟ نعم. زين شنو بعد؟ هذا الكلام تابع الكلام اللي قرأته الآن، هو عامل جدولة كذا بس ملخبطة. الكلام اللي قرأته هو يتعلق بالمرتهن. الكلام المرتهن يحفظ الرهن بالذات أو بواسطة أمين بواسطة أمينه، هذا لا يتعلق بالمرهون. أنا سأعود إلى المرتهن الآن يا شيخنا. ما أدري. أيوة سأعود إلى المرتهن لأنه بقية كلام. بس هو ملخبط في الكتابة. قال المرتهن يحفظ الرهن بالذات يعني بذاته أو بواسطة أمينه. لا كل شروط المرهون. لا لا خلاص هو بيتكلم على المرتهن. ايه؟ بيتكلم على المرتهن. ماذا ايه؟ ايش؟ ماذا يلزم على المرتهن؟ ماذا المرتهن ايه؟ يقول أن يكون للمرتهن للراهن أن يكون. المرتهن أي المرتهن يحفظ الرهن بالذات أو بواسطة أمينه. هو ما يتكلم الآن على المرهون يا شيخ. يتكلم على المرتهن. المرتهن يحفظ الرهن بالذات أو بواسطة أمينه. وإذا هلك في هذه الصورة لا يلزم الضمان. يعني الأمين لا يلزم الضمان أمين. أما الرهن. وإذا إيش؟ إذا هلك في حالة ما إذا كان الحفظ بواسطة الأمين يقول لا يلزم الضمان. لا مش يلزم الأمين بس الضمان. لا يلزم. لا بقول بعض. قال فالفعل الذي يوجب الضمان على المستودع يوجب ضمان الغصب على المرتهن. ولدى عودته للوفاق بعد المخالفة يبرأ المرتهن من ضمان الغصب. وهذا ليس كالإجارة لأن المؤجر في الإجارة يعمل باسمه وأما المرتهن فيحفظه باسم الراهن. يعني المرتهن ماشي على ومؤونة محافظة الرهن عائدة على الراهن. فإذا أنفق بلا حكم الحاكم وبلا أمر يكون متبرعا استثنيا إن لم يوجد قاض في البلدة. فالاتفاق لأجل بقاء وإصلاح الرهن عائد على الراهن. وإذا أنفق بلا حكم الحاكم وبلا أمر يكون متبرعا وليس للراهن أن يدفع هذه المصاريف من نماء الراهن. هو الآن هذا الكلام يتعلق بالمرتهن يتعلق بأمين أنا لا أيوة. مش مرتب في الكتابة لا لا اسمع اسمع في مخل انت خلصنا شروط المرتهن وتمام هو أيوة. قال بالأول الكلام يتكلم عن شروط الراهن وبعد ثم المرتهن ثم المرهون مو تمام خلص الراهن والمرتهن ثم جاء المرهون نبدا من المرهون نبدا من المرهون ايه؟ قال المرهون واحد ايه؟ يكون المرهون مال الراهن زين اثنين اكو اثنين خلص يكون مستعارا لا لا الا المرهون يكون مستعارا اشو جاء مستعار ما قريتها هذه انت لا ما قراتها ما الآن جديدة هذه الآن أنا سأبدأ من جديد سأبدأ من المرهون هو شروط المرهون المرهون ايه؟ واحد ايه؟ يكون المرهون مال الراهن أول شرط هذا أن يكون مال الراهن اثنين ايه؟ المرهون يكون مستعارا يعني كما يمكن أن يكون ملك يمكن أن يكون هاي الحالة الثانية ايه؟ يكون إيش المرهون مستعارا مستعار إيه تمام ايه؟ بيقول بإذن صاحب المال بإذن صاحب المال المعير يعني باسم صاحب الرهن يعني ايه اللي هو المعير ايه شرح لهذا يقول رهن المستعار جائز ايه ويختلف عن العارية ايه ان كان مطلقا يرهنه المستعير بكل وجه نعم اذا اختلف في قيد الرهن فالقول قول المعير ان كان مقيدا تلزم رعاية الشرط والقيد إذا لم يراعى يكون المستعير غاصبا نعم والمرتهن غاصب الغاصب وبحال تلفه يضمن جميع قيمة الرهن المستعار وليس مقدار الدين فقط ومشيخ ما الفرق بين المستعار لا لا هو مو هذا لا العارية اللي مو بالرهن مو بالرهن فرقها ما يعني هاي مسألة ثانية هذا مو شوية يصير خرب أيوة كل الكثير المسألة الأولى أن يكون مالك انتهينا واضح حالة ثانية أن يكون الرهن الرهن مستعار يعني مو مالي مو مال المدين مال غيره مستعار شنو شلون هذا حكمه إذا هلك إذا ده يحكيها يقول بشرط أولا أن يكون بصاحب بإذن صاحب أول شرط هذا نعم هذا المال اللي ديرهنه هذا المدين هو مو ماله مال استعار من شخص وجعله رهنا زين ابن جن اسمع وين تتكلم انت يا احمد واحد غيرنا مو مال هذا المحاضر زين اولا ان يكون ايش باذن صاحب المال باذن صاحب المال العارية يعني نعم. زين ثم شرح لا نقرأ واحدة. يقول رهن المستعار جائز زين. ويختلف عن العارية. أي تمام. العارية اللي ما متعلق بها رهن. نعم. إن كان مطلقا إيه؟ إن كان مطلقا إن كان يعني رهنه مطلقا إيه؟ يقدر يرهنه يرهنه المستعير بكل وجه يرهنه إذا كان مطلق يعني ما قيد بأنه ما ترهنه أو كذا إيه؟ ما أعطاه عارية بدون نعم. إذا اختلف في قيد الرهن في قيد الرهن يعني المستعير هو قال المعير أذل بأنه أرهنه والمعير قال له لا أنا ما أذنت لك قال له أرهنك في كذا فقط المهم يعني ما قال نعم إذا اختلف في قيد الرهن فالقول قول المعير ليش لأنه صاحب الحق صاحب الحق نعم إن كان مقيدا تلزم رعاية الشرط رعاية الشرط هذا اللي تقوله ترهن بمقدار كذا ترهن عند فلان ما ترهن بفلان بل ثلاثة نعم. والقيد إذا لم يراعى من المستعير يصير المستعير غاصب يصير والمرتهن المرتهن ذاك غاصب الغاصب ليش؟ لأن المال المغصوب إذا اشتريت منه تعتبر أنت أيضا غاصب نعم وبحال تلفه إذا تلف وين تلف؟ تلبين المرتهن الذي الذي هو غاصب الغاصب من هو هذا غاصب الغاصب هو الدائن الذي اشترى العارية التي رهنها بدون الإذن إيه؟ قال وبحال تلفه يضمن جميع قيمة الراهن الرهن المستعار يضمن جميع وبحال تلفه يضمن جميع قيمة الرهن المستعار قيمة الرهن المستعار هو المرتهن المرتهن اللي صار غاصب الغاصب ما يسقط من الدين شيء وليس مقدار الدين فقط ما يسقط الدين ما يسقط يضمن هذا صار غاصب نعم هو بالحقيقة مو رهن الآن صار غاصب هذا صار غاصب والدين يبقى في ذمته نعم قال وليس مقدار الدين فقط بل يضمن القيمة كاملة اي نعم طيب التقييد في الرهن المستعار يكون على 5 صور زين شلون يتقيد بيقول 4-5 صور وهي أولا واحد مقدار الدين وهذا التقييدات نعم. أولا يقيده بنية هو يرهن 200 مثلا نعم. تقوله نعم. هذا أول قيد هذه مخالفة نعم نعم اثنين جنس الدين جنس الدين نعم. ايه؟ ثلاثة مكان الرهن مكانه 4 تعيين المرتهن ايه؟ من هو الذي يرتهن من الذي يرتهنه ايه؟ 5 التوقيت التوقيت إلى مدى إلى مدة كذا يعني بهالحالة هذه هذه هي قيود ملزم هذا المستعير أن يسدد الدين بهذا نعم هذه الشرائط تفيد المرتهن ليس للمرتهن أن يخالف هذا الشرط وإذا خالفه يكون لا ليس لا ليس للمستعير للمرتهن ليس للمرتهن تفيده يعني تنتقل حتى إليه لا لا واش هذه شروط صحة رهن المستعار نعم. هاي من يتقيد بها أيه؟ مو المرتهن يتقيد بها المستعير أخي مستعير نعم إيه؟ بذكر التشين يقول هذه الشرائط تفيد المرتهن تفيد المرتهن تفيده يعني هالشرائط التي تشترط على المستعير ليرهن الرهن هي في فائدة المرتهن نعم قال ليس للمرتهن أن يخالف هذا الشرط يمكن ليس للمستعير نعم أو ليس للمستعير أو للمستعير للمستعير أخي اللي هو راهن إيه إيه للمستعير الراهن للمستعير نعم. ما يخالف مو المرتهن ليس للمستعير نعم للمستعير ليس للمستعير تقدر تقول للمستعير الراهن الراهن نعم أحسن للتقييد نعم نعم خالف في صورة واحدة إيه اللي كان للأحسن إيه فائدة هذا الشرط عائدة إيه؟ على المستعير إيه؟ على المعير أخاف التوقيت نعم إيه؟ التوقيت اللي هو الخامس فائدة هذا الشرط اللي هو الخامس إيه؟ هذا عائدة على المستعير إيه؟ لأنه ليس للمعير أن يطلب العارية قبل ختام المدة إيه نعم واللي قبلها اللي قبل على المكان إيه نعم يعني المدة هذه يكون غاصبا مكانه هذا الشرط هذا الشروط كلها الأربعة هذه كلها مراعاة حتى التوقيت نعم إيه شنو بالله نعم الشرط الخامس هذا التوقيت نعم إيه؟ يقول فائدة هذا الشرط إيه؟ عائدة على المستعير إيه؟ لأنه ليس للمعير إيه؟ أن يطلب العارية قبل ختام المدة قبل ختام المدة نعم. هناك هذه الشروط تفيد المرتهن وهذه تفيد الايش المستعير شيخ محمد نعم جعلها كتلتين بعضها عائد ما يخالف لكن هنا مسألة لو المدة تقيدت بالمدة والمعير استرد يريد منها فالمستعير هذا الذي صار راهن لازم يسدد الدين يسدد الدين للمرتهن حتى يقدر يسترده ويرجعه للمعير زين فإذا هو ما سدد شنو الحكم هنا الظاهر المرتهن له أن يبيع يعني بيع هذا للرهن المستعار لأن هو ما يعرف المعير هذا يخص بيناتهم زين لكن هو هو اشترط إذا كان الرهن ليس ملكا للراهن أن يكون بإذن المعير لكن بشروط هاي الشروط هذه الشروط بإذن المعير بشروط هذه أن يرهن لفلان يرهن بفلان مكان يرهن بهالمدة إيه بداية ما الدولة الآن سيؤذن إيه شنو بعد يجي الموضوع المادة للمرتهن أن يفسخ الرهن هذا اللي قرأناه الآن هو تلخيص واختصار لما سيأتي اي هو جيد هذا التلخيص جيد أشر إلى نعم أشرت